غزة الإسلام قد عناق سمعي، صوتك الباكي ووافى للعوي، لا كأني بنداء منك يعلو، وعلى ساحاتك الباغي يصوم. غزة الإسلام قد عناق سمعي، صوتك الباكي ووافى للعوي، لا كأني بنداء منك يعلو، وعلى ساحاتك الباغي يصوم. صوتك الحر ينادي وينادي، ولسيف المعتدي فيك صليل. صوتك الحر ينادي وينادي، ولسيف المعتدي فيك صليل. هذه محراقة الأعداء فينا، فعلها في غزة المجد مهول. هذه محراقة الأعداء فينا، فعلها في غزة المجد مهول. غزة الإسلام قد عناق سمعي، صوتك الباكي ووافى للعوي، لا كأني بنداء منك يعلو، وعلى ساحاتك الباغي يصوم. صمتكم يا دول العالم عنها، سوء فعل بارئت منه العقول، يا وباة الضيم في غزة إني من تغاضينا عن الباغي خجول، يا وباة الضيم في غزة إني من تغاضينا عن الباغي خجول. غزة الإسلام قد عناق سمعي، صوتك الباكي ووافى للعوي، لا كأني لكم الله فإن النصرات، وبقاء الظلم شيء مستحيل. لكم الله فإن النصرات، وبقاء الظلم شيء مستحيل، وبقاء الظلم شيء مستحيل، وبقاء الظلم شيء مستحيل، وبقاء الظلم شيء مستحيل، وبقاء الظلم شيء مستحيل.